ولا قصد غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا لقوله تعالى وأتموا، ومن تمام العبادة حضور النية، وهي فرض كالإحرام عند الإحرام لقوله عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته لبيك بحجة وعمرة معا. وذكر الربيع في كتاب البويطي عن الشافعي قال ولو لبى رجل ولم ينوي حجا ولا عمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا، ولو نوى ولم يلبي حتى قضى المناسك كان حجه تاما. واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن فعل مثل ما فعل علي حين أهل على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أجزته تلك النية، لأنها وقعت على نية لغيره قد تقدمت بخلاف الصلاة. المسألة السابعة، واختلف العلماء في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة، فقال مالك لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله العظيم. ومن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة جائز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحرامه، فإن تمادى على حجه ذلك لم يجزه من حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ، استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه، كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخشي فواتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة، والله تعالى أعلى وأعلم. لم أفهم جيدا يا عم ما ذكره الإمام حول حج الصبي والعبد، فهل لك أن توضح لي هذا الأمر؟ على الرحب والسعة يا ولدي، الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، لكنهما إذا حج صح منهما، ولكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولكن يا عم ما معنى كلمة الحنث؟ الحنث هنا يا ولدي الإثم، أي أن يبلغ الصبي الحلم فيكتب إثمه. لا حرمني الله من علمك وفضلك يا عم، الآن قد فهمت ما يقصده الإمام. زادك الله حبا وشغفا بالعلم يا بني، سنكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا بإذن الله نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن، يعيش في رحابه معكم مأمون النجار ومحمد مشعل.